الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، وما زال الكلام موصولا حول علم أصول الفقه. قد تحدثنا في اللقاء السابق عن الحاكم وعن الحكم وعن المحكوم فيه، وسنبدأ اليوم إن شاء الله عز وجل في الكلام عن المحكوم عليه. المحكوم عليه حاكم وحكم ومحكوم فيه ومحكوم عليه. تعريف المحكوم عليه، تعريف المحكوم عليه، هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله، هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله، ويسميه علماء الأصول بالمكلف. ويسميه علماء الأصول بالمكلف. يبقى الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله هذا هو المكلف، وهذا هو المحكوم عليه. ولكي يصح التكليف للآدمي يشترط فيه شرطان اثنان، ولكي يصح التكليف للآدمي يشترط فيه شرطان اثنان. الشرط الأول فهم خطاب الشارع، الشرط الثاني أن يكون أهلا لما كلف به، يبقى لكي يصح تكليف الآدمي في شرطين اثنين، والشرطين مجتمعين، يعني إذا تخلف شرط وتحقق الآخر لا يصح التكليف، بل لابد من أن يكون الشرطين مجتمعين. الأول فهم خطاب الشارع، والثاني أن يكون أهلا لما كلف به. نتكلم اليوم إن شاء الله عن فهم خطاب الشارع وعن كلام العلماء في هذا الأمر. فنقول: والمراد بالفهم أن يتصور معاني الألفاظ، أن يتصور معاني الألفاظ التي بها التكليف، وذلك لأن الغرض من التكليف هو الامتثال، ولن يمتثل المكلف بدون فهم خطاب التكليف. أعيد، يبقى إيه معنى كلمة فهم خطاب الشارع؟ تصور معاني الألفاظ التي بها التكاليف تماما، كأن يقول ربنا عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ده خطاب الشارع للمكلفين. طيب الله عز وجل خاطبني بهذا، ماذا أراد مني لما خاطبني؟ معرفة معاني هذه الألفاظ أو تصور معاني هذه الألفاظ، هذا الذي نعنيه بقولنا فهم خطاب الشارع، لأن الغرض الامتثال، ولن يمتثل المكلف لخطاب الشارع إلا إذا فهم معنى الخطاب أو تصور معناه، وذلك لأن الغرض من التكليف الامتثال، ولن يمتثل المكلف بدون فهم خطاب الشارع. والقدرة على الفهم، والقدرة على الفهم تتحقق بالعقل، والقدرة على الفهم تتحقق بالعقل. ولما كان العقل أمرا باطنا لا يدرك بالحس، ولما كان العقل أمرا باطنا ويدرك بالحس ولا يدرك بالحس، ومتفاوت بين الناس ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر منضبط يدرك بالحس. ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر منضبط يدرك بالحس هو مظنة العقل وهو البلوغ. مفهوم ولا لا؟ يعني احنا قلنا بداية كده لكي يتم التكليف عندنا شرطين: فهم خطاب الشارع، والأمر الثاني ايه؟ ألا يكون أهلا لما كلف له. وقلنا فهم خطاب الشارع معناها تصور معاني الألفاظ التي تم بها التكليف، والعلة في ذلك أن الغرض من التكليف هو الامتثال، ولن يمتثل المكلف لما كلف به إلا إذا فهم معنى الخطاب. طيب الفهم ده كيف يتم؟ قالوا بالعقل، الإنسان بيفهم بعقله. طيب العقل هذا أمر باطن ومش كده وبس، لا يدرك بالحس وغير منضبط ويتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما. يبقى وبناء على ذلك يعني نريد أن نقول أن هذا فلان مكلف وهذا غير مكلف. طب إذا كان الفهم اللي هو شرط التكليف لا يتم إلا بالعقل، والعقل أمر خفي، يبقى بناء على ذلك ممكن أن يتفلت الناس من التكليف بحجة إن هو مش فاهم. طب ما أنت معاك عقل، فين يا أخي ورينا عقل كده، فتشني يلا لقيت معايا عقل. فالفقهاء إيه؟ حتى لا يتفلت المتفلت قالك لا، إحنا نريد أن نجعل نربط التكليف بأمر ظاهر منضبط يدرك بالحس، وفي نفس الوقت يكون مظنة العقل، يكون ايه ها مظنة. وخد بالك كلمة مظنة العقل وليس يقينا على العقل. العلماء قالوا ايه؟ البلوغ. قالوا يا اخوانا ها البلوغ. يبقى اصبح هنا فهم خطاب الشارع شلناها وحط بدلها الايه؟ ها البلوغ. اكتب وعليه فمن بلغ الحلم، فمن بلغ الحلم من غير أن تظهر عليه علامات خلل بعقله، فمن بلغ الحلم من غير أن تظهر عليه علامات خلل بعقله فقد توافرت فيه القدرة على أن يكلف. فقد توفرت فيه القدرة على أن يكلف. فإن لم تظهر علامات البلوغ أو أنكرها فيكون بالسن، وهو 15 للغلام والجارية، وهذا رأي أكثر الفقهاء. يبقى بناء على ما ذكر عندنا فهم خطاب الشارع علق بالعقل، والعقل أمر باطني لا يدرك بالحس وغير منضبط ويتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما. فالفقهاء قال لك خلاص نريد أن نعلق هذا على أمر حس يدرك بالحس ومنضبط وفي نفس الوقت مظنة العقل، قالوا هو البلوغ. طيب فمن ظهرت عليه علامات البلوغ ولم يظهر له خلل في قواه العقلية، اللي احنا قلناها ايه؟ ان العلامات دي مظنة العقل. طب ممكن تكون العلامات موجودة والعقل غير موجود، يبقى يستثنى، يبقى إيه؟ يستثنى كما سيأتينا في حالات الجنون والعته والسفة في عوارض الأهلية مع إخواننا. طيب موضوع البلوغ علامات حسية. طيب ممكن ألا تظهر علامات البلوغ أو ينكرها من ظهرت عليه، واخد بالك؟ فالفقهاء قال لك احنا نحط بقى ضابط نسري عليه، وفي نفس الوقت يستثنى من هذا الضابط الأشياء الخارجة عنه. يعني مش معنى احنا قلنا علامات البلوغ يبقى كل من بلغ يكلف، أبدا، ممكن يستثنى من ذلك. طيب شلنا البلوغ لأنه أمر برضه خفي أو ممكن أن ينكر، فجوهم بالإيه؟ بالسن. فاصطلح الفقهاء على 15 سنة، عندها يكلف المكلف إلا أن تظهر عليه علامات تدل على خلل في إيه؟ في عقله ولا في بلوغه؟ لأن الأصل اللي هو الذي عليه يتم فهم النص اللي هو الإيه؟ العقل. واضح يا إخوانا ديت؟ يبقى الشرط الأولاني لكي يتم تكليف الآدميين اللي هو إيه؟ فهم خطاب الإيه؟ الشارع. واضح يا إخوانا؟ هذا الشرط اعترض عليه باعتراضين اثنين، اعترض على هذا الأمر باعتراضين اثنين. طب قبل ما نذكر الاعتراضين، الدليل على هذا الشرط عند الترمذي وابن ماجه والحاكم بسند صحيح عن علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل. الاعتراض على هذا الأصل أو هذا الشرط اللي هو الشرط اللي بيقول يا أخوانا فهم إيه؟ فهم خطاب الشارع. يعني معناها المكلف لم يفهم خطاب الشارع خلاص ليس بمكلف، هو يعجز عن الفهم بنفسه أو من غيره. لأن الواحد يقول لك طيب ما هو عمال يقرأ ومش فاهم، تم يسأل. يبقى مسألة الفهم والضبط بتاعها أيضا أن يعجز هو عن الفهم بنفسه، ويعجز أيضا أن يفهم من غيره، غلبنا فيه ما بيفهمش، يبقى عنده خلل في قواه العقلية، يبقى ليس بمكلف. ولكن إن كان لا يفهم من القراءة ويفهم من الغير فهذا مكلف، لأن الشاهد أن تصل له المعلومة وتصور معنى الألفاظ وماذا أراد الله عز وجل منه لما قال بأي وسيلة شرعية ممكنة. الاعتراض الأول أن التكليف من لا يفهم الخطاب قد ورد في الشريعة، أن التكليف أو أن تكليف ما لا يفهم الخطاب ورد بالشرع. يعني هجيب أدلة شرعية تقول إن الشارع كلف من لا يفهم بتكليف، فكيف تشترطون أنتم فهم خطاب الشارع؟ واضح الشبهة ديت أو الاعتراض ده؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وجه الاستدلال على الاعتراض إذا سكرتم فلا تقربوا الصلاة، فالسكارى حال سكرهم مكلفون بالكف عن الصلاة وهم لا يفهمون الخطاب. فالسكارى حال سكرهم مكلفون بالكف عن الصلاة وهم لا يفهمون الخطاب. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وجه الاعتراض إيه؟ قالوا إن الآية ربنا سبحانه وتعالى أمر فيها المكلفين حال سكرهم أن لا يقربوا الصلاة، وبنوا على هذا الأمر قال أن الله سبحانه وتعالى كلفهم حال سكرهم بالكف عن الصلاة، وهم في حالة سكرهم لا يفهمون ولا يفقهون، فقد كلفهم بالكف عن الصلاة مع أنهم لا يفهمون خطاب الشاه. الرد على هذا الاعتراض، الرد على هذا الاعتراض. الخطاب في الآية ليس موجها إلى السكارى حال سكرهم، إنما موجه إلى المسلمين حال صحوهم. يبقى الخطاب في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا موجه للمسلمين حال صحوهم. بأن لا يشربوا الخمر إذا قرب وقت الصلاة، بأن لا يشربوا الخمر إذا قرب وقت الصلاة حتى لا تقع صلاتهم في حال سكرهم. حتى لا تقع صلاتهم حال سكرهم. خليكم معي عشان نفهمها كويس. يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الآية كويس. فهموا من الآية إيه؟ أن الله عز وجل كلف السكارى بألا يقربوا الصلاة حال سكرهم. طيب هم حال سكرهم يفهمون أو لا يفهمون؟ وكلفهم ربنا عز وجل. يبقى مسألة فهم خطاب الشارع بينقضها هذا الدليل. الرد بقول لا، ربنا عز وجل لما خاطبهم بالآية خاطب المسلمين حال صحوهم لا حال سكرهم، بألا يشربوا الخمر إذا قرب وقت الصلاة حتى لا تقع الصلاة منهم حال سكرهم. واضحة؟ ويدل على هذا الفهم للآية سبب نزول الآية. ويدل على هذا الفهم للآية، الفهم اللي نعنيه اللي هو إيه؟ أن الله عز وجل خاطب المسلمين حال إيه؟ صحوهم ولا سكرهم؟ عاوزين نجيب قرين أو دليل يؤيد أن هذا هو الفهم الصحيح للآية. وعشان كده بنقول يا أخوان إن كان الفهم محتمل لفهمين متعارضين فلا بد أن نرجح أحد الفهمين على الآخر، والترجيح لا يكون بمحض الرأي ولا بالهوى بل بالقرائن وبالأدلة. فنقول أن الله عز وجل خاطب المسلمين حال صحوهم ولم يخاطب السكارى حال سكرهم، والدليل على هذا ما ثبت عند أبي داود بسند حسن من حديث علي بن أبي طالب أن رجلا من الأنصار دعاهم وعبد الرحمن بن عوف، أن رجلا من الأنصار دعاه، هيا دمار عيد على مين؟ علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف، فسقاهما الخمر قبل أن تحرم، فسقاهما الخمر قبل أن تحرم. فحانت الصلاة فصلى بهم أحدهم، ووقع في بعض الروايات فأمهم علي بن أبي طالب، فقرأ قل يا أيها الكافرون فخلط فيها، فحضرت الصلاة فأمهم أحدهم، وفي رواية أمهم علي بن أبي طالب، فقرأ قل يا أيها الكافرون فخلط في القراءة، خلط يعني لم يقرأ القراءة الصحيحة، فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. واضحة كده ولا مش واضحة؟ يبقى هنا سبب النزول دل على أن الفهم السديد للآية أن الله عز وجل خاطب المسلمين حال صحوهم إياكم أن تشربوا خمرا إذا قربت وقت الصلاة حتى تقع صلاتكم حال سكركم. إن فعلتم هذا أنتم خلفتم، ولكن اشربها بقى أنت عارف نفسك دماغ بيروح إمتى، بيروح مثلا بعد الشرب بنص ساعة وتن رايح ساعة، يبقى ساعة ونص خلاص انت تشرب الخمر قبل الصلاة بساعتين الا تلت، يبقى عندك عشر دقايق ايه فيهم، وهكذا يعني. يبقى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، اي لا تتعاطوا الخمر حال قبل الصلاة حتى لا تقع صلاتكم فين؟ حال ايه؟ سكركم. الاعتراض الثاني الاعتراض الثاني على ايه؟ على شرط التكليف اللي هو فهم خطاب الشارع. قلنا الاعتراض الاولاني مساله الايه؟ الخطاب المسلمين بعدم قرب الصلاه. نعم شيخ صلاح. قاعد يا شيخ صلاح مستمع. وجه الرد يا شيخ صلاح. لا دي غير دي اخونا بيقول ممكن نرد على هذا بقوله تعالى يا ايها الذين لا تقربوا الصيد وانتم حرم، واخد بالك؟ او لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، مظبوط كده؟ هذا خطاب قبل الفعل. نعم لا احنا بنتكلم على حاله العقل نفسه، لان الذي ذهب ليحد او يصطاد عقله صحيح، اما هنا فهو هنا إيه؟ عقله ذهب في حاله من الحالات اللي هو حاله السكر، فهو ظن ان الايه ربنا خاطبه حال سكره، فبنقول لا الخطاب هنا قبل ان يسكر. الاعتراض الثاني اعتراض على ايه؟ على شرط التكليف الاول اللي هو ايه؟ فهم خطاب الشرع. الاعتراض الثاني وهو اعتراض مهم جدا، يعني ممكن ايه يخليك تقف شوي، ان الشريعة الاسلامية عامة لجميع البشر. عامة لجميع البشر، وفي الناس غير العربي الذي لا يفهم لغة العربي وهي لغة القرآن، وبالتالي لا يفهم خطاب الشارع. فكيف يوجه الخطاب باللسان العربي إلى من لا يفهمه؟ فكيف يوده الخطاب باللسان العربي إلى من لا يفهمه؟ حاصل هذا الاعتراض إن معلوم من دين الله بالضرورة أن دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين عام الجن والإنس. الدليل على عموم الرسالة قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. في حد على وجه الأرض من بني آدم أو من الجن يستثنى من أن يكون مكلفا بشريعة النبي محمد؟ فيه ولا مفيش؟ مفيش. طيب معلوم لدى الداني والقاصي أن هؤلاء البشر من بني آدم منهم الكثير لا يعرفون شيئا عن لغة العرب، فكيف يوجه الخطاب إلى من لا يجيد لغة العرب وهي لغة القرآن؟ الجواب الذين لا يفهمون اللسان العربي لا يمكن تكليفهم شرعا، لا يمكن تكليفهم شرعا إلا إذا كانوا قادرين على فهم خطاب الشارع. إلا إذا كانوا قادرين على فهم خطاب الشارع، وذلك إما بتعليمهم لغة العربي، إما بتعليمهم لغة العربي أو بترجمة النصوص الشرعية، أو بترجمة النصوص الشرعية أو معناها إلى لغتهم، أو بتعليم المسلمين لغتهم ثم دعوتهم إلى الإسلام. أو بتعليم المسلمين لغتهم ثم دعوتهم إلى الإسلام. يبقى حاصل الرد على هذه الشبهة أن الذين لا يفهمون لغة العربي ولا يتكلمون بها لا يمكن تكليفهم شرعا ابتداء. ولكن إن كانوا قادرين على فهم خطاب الشارع كيف يفهمون خطاب الشارع عن طريق هذه الأمور، وذلك بتعليمهم نصوص الكتاب والسنة، نعلمه لغة العرب مش هيتعلم، نترجم له النصوص بالمعنى حتى بلغته حتى يتعلم مش هيقرأ، يقوم المسلمين يتعلموا لغتهم ويعلموهم الشرع. فإن أبى الثلاثة مع علمه بوجود رسول غير الذي يدين الله به فهذا لا يعذر، بل يكون مكلفا ويأسم ويحاسب، وده هيجلنا إن شاء الله في مبحث العذر بالجهل تاني. يبقى خطاب الله تعالى إلى من لا يعلمون لغة العرب في البداية لا يكلفون، ولكن احنا بنشوف هؤلاء الناس عندهم القدرة على معرفة لغة العربي يتعلمها، لا يستطيع. طيب هنترجم له نصوص الشرع والأحكام، عليك كذا وعليك كذا وعليك كذا، ونعطيه إياه أبى أن يفهم. يبقى بعض المسلمين يتعلمون لغة هؤلاء الناس ليدعوهم لدين الله عز وجل، أبوا غير معذورين. ولذلك تجد كثير من الكتب التي تتكلم عن الإسلام كلاما مجملا لعلماء السنة تترجم وتنشر والقوم يقرؤونها ويعلمون ما فيها، فمنهم من يشرح الله عز وجل صدره، ومنهم من تأخذه بالعزة بالإثم لما في قلبه من أمراض. ولكن ابتداء لو أن شخصا لا يعرف لغة العرب وعجز عن تعلم لغة العرب ولم يجد من يعلمه، هذا غير مكلف معذور، وهذا له أمر في الآخرة. واضح يا أخوانا الشبهة دي؟ يبقى ليس هناك اعتراض على ذلك. شبهة ثالثة أو اعتراض ثالث، أي نعم احنا بنقوله، يعني أخونا بيقول يستدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث أبي هريرة والذي نفس محمد بيد لا يسمع به رجل من هذه الأمة اللي هي أمة الإيه؟ الدعوة، يهودي ونصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحابنا. عشان كده احنا بنقول دائما أي واحد ينتمي إلى أهل كتاب نصارى أو يهود وآمن بشريعته حقا لزاما أن يؤمن بشريعة النبي محمد حق. طيب زعم أنه آمن ولم يؤمن بشريعة محمد كذاب، لأن شريعته تأمره في أكثر من موطن بوجوب اتباع النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الاعتراض الثالث، قالوا في القرآن ما لا يمكن فهمه، وهي الحروف المقطعة في أوائل بعض السور. ما لا يمكن فهمه كالحروف المقطعة في أوائل بعض السور. الجواب، من وجهين. الوجه الأول أن هذه الحروف ليست من خطابات التكليف، فلا يتوقف أمر التكليف عليها. الوجه الثاني أن هذه الحروف لها معنى واضحا، وهو ما يدل عليه كل حرف، وذكرها في أوائل السور لإقامة الحج على المخالفين بإعجاز القرآن، وذكرها في أوائل السور لإقامة الحد على المخالفين بإعجاز القرآن المتكون من هذه الحروف. الشرط الثاني من الشروط التي يجب أن تتوفر في المحكوم عليه لكي يكون مكلفا أن يكون أهلا لما كلف به. يبقى بعد أن فهم خطاب الشارع لابد أن يكون أهلا لما كلف به. تعريف الأهلية في اللغة الصلاحية، يقال فلان أهلا لكذا إذا كان صالحا له. والأهلية في الاصطلاح تنقسم إلى قسمين والأهلية في الاصطلاح تنقسم إلى قسمين أهلية الوجوب وأهلية الأداء. لحد كده كلام سهل ولا صعب يا أخوان؟ كلام سهل خالص. أهلية الوجوب وأهلية الأداء ده في الاصطلاح. نقولنا الشخص لابد أن يكون أهلا لما كلفه حتى يكلف، إضافة إلى صحة إيه؟ صحة فهم إيه؟ فهم خطاب الشارع. طيب، أولا أهلية الوجوب، أهلية الوجوب تعريفها هي صلاحية الإنسان لأن تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات. هي صلاحية الإنسان لأن تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات. يبقى أهلية وجوب الإنسان صالح لأن تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات، اسمها أهلية الوجوب. والأساس في ثبوت أهلية الوجوب للإنسان هي الحياة وعليه فالأهلية تلازمه مدى الحياة ولا تفارقه حتى الموت اسمع هذا الكلام. وهذه الأهلية ثابتة لكل إنسان بوصف أنه إنسان، لأنها مبنية وهذه الأهلية ثابتة لكل إنسان يوصف بأنه إنسان، فكل إنسان أيا كان له أهلية الوجوب، ولا يوجد إنسان عديم الأهلية للوجوب، لأن أهليته للوجوب هي إنسانيته. وقد هو نفس الكلام اللي قلناه. وهذه الأهلية ثابتة لكل إنسان يوصف بأنه إنسان، فكل إنسان أيا كان له أهلية الوجوب، ولا يوجد إنسان عديم أهلية الوجوب، لأن أهليته للوجوب هي إنسانيته. وقد يعبر عن أهلية الوجوب بالذمة. الوجوب إيه؟ بالذمة. يبقى فلان هذا ذمته، أي أنه صالح لأن تثبت له الحقوق وتثبت عليه الإيه؟ تثبت له الواجبات وتثبت له الحقوق. طيب، حالات الإنسان بالنسبة لأهلية الوجوب. معنيه بالذمة اللي هي أهلية الوجوب، وقد يعبر عن أهلية الوجوب بالذمة. حالات الإنسان بالنسبة لأهلية الوجوب، الحالة الأولى أن تكون أهلية الوجوب ناقصة، ناقصة. مثال ذلك إذا صلح الإنسان أن تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات، أن إذا صلح الإنسان أن تثبت له حقوق، ونجيب أمثلة، أن تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات، أو تجب عليه واجبات ولا تثبت له حقوق، أو تجب عليه واجبات ولا تثبت له حقوق، ففي هذه الحالة ناقص الأهلية. مثال ذلك الجنين في بطن أمه، الجنين في بطن أمه، له حقوق وليس عليه واجبات، فتصح الوصية له ويرث، ولكن لا تجب عليه لغيره واجبات، ولكن لا تجب عليه لغيره واجبات. إيه اللي يجب على الجنين في بطن أمه؟ ولا شيء، ولا شيء. النوع الثاني وهو كامل الأهلية، لا تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات، قلناها اللي هو الجنين في بطن أمه، عليه إيه بقى؟ عليه واجبات ولا تثبت له أي حقوق. أنا متعمد ما أقولهاش حتى تأتوا به، ولقاؤنا السبت القادم. ماشي، ناقص الأهلية. إذا صلح الإنسان أن تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات، أو تجب عليه واجبات ولا تثبت له حقوق، فهو ناقص الأهلية. مثال لمن له أهلية ناقصة، له حقوق وليس عليه واجبات، الجنين في بطن أمه. عاوزين العكس بقى، دور كده ما تلاقيها اديني خبر. ماشي يا اخوانا. النوع الثاني كامل الأهلية، وهو الذي تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات، وهو الذي تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات. النوع الثاني من الأهلية في الاصطلاح أهلية الأداء، أهلية الإيه؟ الأداء. نعم، تنام يا شيخ محمود. طب ما انا قلت المثال ده مش هقوله وتجيبوه انتوا. أهلية الأداء. حاضر. أهلية الأداء هي صلاحية المكلف لأن تعتبر شرعا أقواله وأفعاله. صلاحية المكلف لأن تعتبر شرعا أقواله وأفعاله بحيث إذا صدرت منه كانت معتبرة شرعا. إذا صدرت منه كانت معتبرة شرعا وتترتب عليها الأحكام. أهلية الأداء صلاحية المكلف لأن تكون أقواله وأفعاله معتبرة شرعا. إيه معنى معتبرة شرعا؟ أي تترتب عليها الأحكام إذا صدرت إيه منه. وأهلية الأداء هي المسؤولة. وأهلية الأداء هي المسؤولية. وأهلية الأداء هي المسؤولية. وأساسها في الإنسان التمييز والعقل. التمييز والعقل، نعم. وأساسها في الإنسان التمييز والعقل. إذن أهلية الأداء هي صلاحية المكلف أن تعتبر أقواله معتبرة شرعا. إيه معتبرة شرعا؟ يعني إذا صدرت منه الأقوال أو الأفعال يترتب عليها الإيه؟ الأحكام. الأحكام بقى إما الثواب وإما العقاب إلى غير ذلك. وينقسم الناس بالنسبة لأهلية الأداء إلى ثلاثة أقسام. وينقسم الناس بالنسبة لأهلية الأداء إلى ثلاثة أقسام. هناك إيه؟ قسمنا ها أهلية الوجوب، الأهلية نفسها انقسمت، أما أهلية الأداء فثابت. انقسام الناس تبقى لأهلية الأداء. أول حاجة عديم الأهلية للأداء أو فاقدا لها. عديم الأهلية، إيه معنى عديم الأهلية للأداء بقى؟ يعني لما يتكلم أو يفعل كأنه ما عملش حاجة، واخد بالك؟ مثال ذلك الطفل في زمن طفولته والمجنون في أي سن كان، فهذا لا تترتب على أقواله وأفعاله أحكام شرعية. ولكن إذا جنى أحدهما على نفس أو مال لغيره يؤاخذ ماليا فقط. تاني ده صاحب إيه؟ عدم الأهلية ولا فاقدها؟ ما هي عدم زي فقد. بنقول إيه؟ الطفل زمن طفولته والمجنون في أي سن كان، هذا إن صدرت منه أقوال أو أفعال خلاص لا تعتبر عليها إيه؟ لا تعتبر شرعا، يعني لا تطلب عليها أحكام. طيب، ولكن الفقهاء استثنوا، أنك فإذا الطفل جنى على نفسه أو المجنون جنى على نفسه أو مال وأفسدهم فهذه الحالة يؤخذ إيه؟ ماليا فقط، اللي هو بنقول عليها إيه؟ يضمن. ولكن إذا جنى أحدهما اللي هم مين؟ الطفل والمجنون على نفس غير أو على مال يؤخذ ماليا، اللي هو ليه؟ الضمان. النوع الثاني ناقص الأهلية، الأداء ولا الوجوب؟ الأداء. ناقص أهلية الأداء، وهو المميز أو المميز الذي لم يبلغ الحلم وكذلك ضعيف العقل. وكذلك ضعيف العقل، ده نقص الايه؟ الأهلية. فهذا الصنف تصح تصرفاته النافعة له نفعا محضا. تصح تصرفاته النافعة له نفعا محضا، مثل قبول الهبات والصدقات بدون إذن وليه، مثل قبول الهبات والصدقات بدون إذن وليه. ما هو ناقص الطفل المجنون؟ نعم نعم ده فاقد. في مين؟ اما احنا قلنا ده اسمه ايه؟ اسمه حكم وضعي مش حكم تكليفي. ما احنا بنتكلم عن الاحكام الايه؟ التكليفيه. احنا بنتكلم عن المحكوم فيه اللي هو المكلف. وقلنا متى يكون الادمي مكلفا بايه؟ بشرطين اثنين، مش كده برضو؟ اللي هو ايه؟ فهم خطاب الشارع وان يكون اهلا لما كلف به. والاهليه قسمنا اهليه الوجوب واهليه الاداء. احنا بنتكلم عن الاحكام التكليفيه ولا نتكلم عن الاحكام الوضعيه؟ بس برضو التكليف الغرامه او الديه هياخذها هو ولي امر يامن. نعم، لانها حكم وضعي. نعم، من باب الضمان. مش عليه هو. على مين؟ مش عليه. يعني عليه الضمان. اي نعم، على وليه. نعم بالضبط. كان تتلف البهيمه ما لا الغير. مسكنا البهيمه اسجنها يلا لحد ما تدفع لك. مش هتدفع لك حاجه، يبقى مين اللي يدفع؟ ها، صاحبها. واضحه؟ نقص الاهليه خلاص. قلنا نقص الاهليه هو الطفل المميز الذي لم يبلغ الحلم، وكذلك ضعيف العقل. العلماء قالوا هذا تصرفاته تصح ان كانت نفعا محضا له، وضربوا مثال الهبات والهديه ان قبلها بغير اذن وليه. وتصرفاتهما الضارة لا تصح. وتصرفاتهما الضارة لا تصح. أما التصرفاتهما الدائرة بين النفع والضرر توقف على إذن الولي. توقف على إذن الولي. ده بالنسبة لمن يا أخوانا؟ ناقص الأهلية. النوع الثالث كامل الأهلية، الوجوب ولا الأداء؟ كامل الأهلية، وهو من بلغ الحلم عاقلا، فهذا تؤاخذ تصرفاته شرعا، أي تترتب عليها الأحكام. فهذا تؤاخذ تصرفاته شرعا، أي تترتب عليها الأحكام. طيب، وفضل شوية تفصيلات كده نقولها إن شاء الله في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا القدر. وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.